قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ فقال إن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ وقال الحسن البصري: هل الملك إلا مركب؟ هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري ونحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شوذب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك. وقال قتادة: كانوا أول من اتخذ الخدم. وقال السدي في قوله: وجعلكم ملوكا، قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة. من الأوجه الجميلة في التفسير وجعلكم ملوكا، إنما امتن بهم بهذا لأنهم أول من اتخذوا الخدم، وكان الناس قبلهم خدموا أنفسهم ثم قلدهم الناس في ذلك، فهذا وجه الامتنان وهو وجيه. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، سمعت زيد بن أسلم يقول: وجعلكم ملوكا فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له بيت وخادم فهو ملك. وهذا مرسل غريب. وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نسبة تفسير الملك للنبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، الأسانيد ضعيفة، لكنها ثابتة عن الصحابة وعن التابعين. وأما حديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، هذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد والترمذي، وقال حسن غريب وهو كذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. على هذا التفسير يكون معنى وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، الألف واللام فيه للعهد، أي من عالم زمانكم يا معشر اليهود، أو يا معشر من ادعى اتباع موسى عليه السلام. وأما على التفسير الثاني وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الألف واللام للاستغراق، يعني أعطاكم من الفضائل ما لم يعطي أحدا من العالمين، لا ممن سبقكم، فضلا عمن لحقكم. وهذا وجيه جدا. نعم. وروى ابن جرير. أحسن الله عليكم. وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني أمة محمد، فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا مع هذه الأمة، والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه، وهو محمول على عالمي زمانهم كما لا قدم. عالمي لا عالمي بكسر اللام، عالمي لما تقول عالمي عالم وعالمي، عالمي فكأن النون محذوف، أصله عالمين، هي العالمين،

وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلفا عن مقاتلة الأعداء. ويقال إنهم لما نكلوا عن الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصر سجد موسى وهارون عليهم السلام قدام ملأ بني إسرائيل إعظاما لما هموا به، وشق يوشع بن نون وكالب بن يقنى ثيابهما ولاما قومهما على ذلك، فيقال إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل، وما أحسن ما أجاب به الصحابة صلى الله رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلبي والبيض والبيض والبيض البيض يعني الخوذة التي توضع على الرأس تسمى البيض، نعم، والبيض بيضة الرأس خوذة الرأس، نعم، واليلبي، نعم، واليلبي، نعم، وليلبي. فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشير علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. الله أكبر. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو حاتم الرازي. روايات صحيحة أن يعني الصحابة رضوان الله عليهم إيمانهم أعظم بكثير من أصحاب موسى عليه السلام، وهذا يدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، وعلى فضل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من جهة أخرى. فإن كون الصحابة ثبتوا في هذه المحن دليل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فضل أصحابه. نعم، أحسن الله عليك. وقال أبو بكر القراءة اللي فيها ويخافون، يعني هذه القراءة الشاذة، اكتب جنبها عشان لا يشتبه عليك أنها ثابتة. نعم، أحسن الله عليكم. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس به، ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به، ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معتمر بن سليمان عن حميد به. وقال ابن مردوية أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيب عن الحسن بن أيوب عن عبد الله بن نسخن عن عتبة بن عبيد السلمي السلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تقاتلون؟ قالوا نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذ مقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثني سفيان عن مخارق بن عبيد الله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله إن لنقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. وهكذا رواه أحمد من هذا الوجه، وقد رواه من طريق أخرى فقال حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل بن مخارق عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد شهدت مع المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب لي مما عدل به نعم يعني يساوي مما عدل به. صلى الله عليكم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت من إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. الله وهكذا رواه البخاري في المغازي في التفسير من طرق عن مخارق به ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال المقداد يوم بدر يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة شيء عجيب يقول سعد والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. المسافة بين المدينة وبين برك الغماد وهو منطقة في جبال اليمن بين الجبال الضخمة الشاهقة أكثر من 1000 كيلو تخيل الآن، يقول لو مشيت إلى هناك نمشي معك. في رواية ذكرها ابن إسحاق قال والله لو خضت بنا هذا البحر لأخذناه معك، يعني هنا بحر القلزم اللي حنسميه اليوم بحر ليش الأحمر. نعم أحسن الله لك. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينه وبين مناسكهم إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت، فقال له المقداد بن الأسود أما والله لا نكون في الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك، وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. لكن هذا مرسل والمرسل نوع من أنواع الضعيف. نعم لأن قتادة تابعي. نعم أحسن الله لك. وقوله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس يعني اقضي بيني وبينهم، وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا قال الضحاك اقضي بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم، وقال غيره افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر يا ربي فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يستدون للخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وانزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهكذا نزلت التوراة وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. طبعا لماذا ذكر الله عز وجل لنا هذه الحكاية؟ لنحذر فلا نكون مثل بني إسرائيل ولا ننكل عن الجهاد فنحرم. وما حرم المسلمون بيت المقدس إلا لنكولهم عن الجهاد، وما حرم المسلمون من خيرات بلدانهم إلا لتركهم الجهاد. هذه الآية نص على هذا، فإن الله عز وجل حرم عليهم دخول بيته المقدس 40 سنة لنكولهم. متى دخلوا؟ لما تابوا وأنابوا واستغفروا. فالمسلمون لا يمكنهم اليوم فتح بيت المقدس إلا إذا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم، يجعل الله لهم بعد الضيق مخرجا، وبعد الضعف قوة، وبعد الهزيمة عزة، ويفعل الله ما يشاء، له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله إنها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية. قال فتاه في الأرض 40 سنة يصبحون في كل يوم يسيرون ليس لهم قرار. ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام ثم بعده بمدة 3 سنين وفاة الكليم عليه السلام. وأقام فيهم يشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران. ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة. ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام. وهي قراءة صحيح أن هذه فإنها محرمة عليهم خلاص يمنعون من دخولها البتة. 40 سنة يتيهون في الأرض جملة مستأنفة عقوبة. فلم يدخل أحد ممن كان موجودا وأبى القتال ممن وجب عليه حمل السلاح إلا الرجلان اللذان قالا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فمكنهم الله تبارك وتعالى من دخول بيت المقدس. ومات موسى وهارون في مدة التيه باتفاق المفسرين وباتفاق المؤرخين. نعم أحسن الله لك. وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون أو بمن بقي فيهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها. فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها. وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخل بابها سجدا وهم يقولون حطة أي حط عنا ذنوب أي حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. يعني حتى هؤلاء غيروا أيضا. نعم لكن أهون من الأولين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن أبي سعد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال فتاه 40 سنة. قال فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يشع بن نون وهو الذي قام بالأمر بعد موسى وهو الذي افتتحها وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب. فخشي أن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا يعني يستريح لأنه يعني يجب عليهم أن لا يقاتلوا في يوم السبت. يحرم على اليهودي أن يحمل سكينا في يوم السبت. يحرم على اليهودي أن يذبح دجاجة في يوم السبت. لا يجوز له. حتى إن بعضهم زادوا على هذا قالوا يحرم على اليهودي أن يطبخ في يوم السبت. ما يعملون أي شيء. حتى الباب قال بعضهم من التشدد لا يجوز لليهودي أن يفتح بابه يوم السبت. ما ليس لهم أن يفعلوا شيء. عبادة فقط. عبادة فقط. نعم. بزعمي. أحسن الله لك. نعم. فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط. فقربوه إلى النافع لم تأتي فقال فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم والتسقط يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك فأخرجه. فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس. ثم احتج على ذلك من قال بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام. قال فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق فدل على أنه كان بعد التيه. قال وأجمعوا على أن بلعام بن باعور أعان الجبارين بالدعاء على موسى. قال وما ذاك إلا بعد التيه لأنهم كانوا قبل التيه. أنا أخطأت في البداية قلت أن عوج بن عنق هو الذي أنزل فيه قوله تعالى فرأيت الذي آتيناه آيات. لا هو بلعام بن باعور. بلعام بن باعور. نعم نعم أحسن الله عليك. لأنهم وما ذاك إلا بعد التيه لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا استدلاله. ثم قال: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن ابن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت عصا موسى 10 أذرع ووثبته 10 أذرع وطوله 10 أذرع فوثب فأصاب كعب بن عوج فقتله فكان جسرا لأهل النيل سنة. كلها من خرافات بني إسرائيل. وروى أيضا عن محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف هو البكالي قال: كان سرير عود 800 ذراع وكان طول موسى 10 أذرع وعصاه 10 أذرع واثب في السماء 10 أذرع فضرب عوجا فأصاب كعبه فسقط ميتا لا وكان جسرا للناس يمرون عليه. وقوله تعالى: فلا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: كل ما يروى في أخبار عوج بن عنق أخبار زيوف لا يعتمد عليها. وقد قال العلامة ابن القيم في المنار المنيف في الأحاديث المكذوبة والضعيف قال: كل حديث في عوج بن عنق فإنه لا يثبت. نعم. أحسن الله عليك. وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الكافرين. تسلية لموسى فلا تأس على القوم الفاسقين تسلية لموسى عليه السلام عنهم أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمن التقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقرب به أعينهم وما بالعهد من قدم. ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم. فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصبحهم إلى النار ذات الوقود ويقضى لهم فيها بالتأبيد والخلود. وقد فعل ولله الحمد من جميع الوجود. طبعا المقصود بالكلام ابن كثير هم اليهود الذين كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أصحاب موسى عليه السلام فهم أكرم الخلق في زمن موسى عليه السلام ولا يتكلم فيهم مهما كان لهم من زلات فإن لهم حسنات لو لم يكن من حسناتهم إلا أن الكليم نبيهم لكانت هذه الحسنة كافية. ولهذا أجمع المسلمون على أن خيرة أهل ملة موسى هم أصحابه وخيرة أهل ملة عيسى هم حواريوه وخيرة أهل ملة الإسلام هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوات أخي فأصبح من النادمين.

رواه ابن جرير. وروى العوفي عن ابن عباس قال كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه رجل. فبينا ابن آدم قاعدان إذ قال لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار. فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فانزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخيه أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد عليه، فلا والله لا ينظر الناس إلي وأنت خير مني، فقال لا أقتلنك. فقال له أخوه ما ذنبي، إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة، كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. ثم إن المشروع أيضا السياق يقتضي أنه إنما غضب عليه لأنه كان متقيا، وكان قابيل غير متق. يعني الاسم هنا يشعر بهذا، قال إنما يتقبل الله من ليش متقين، إذن هو متقي فقبل الله قربانا. طيب مفهوم المخالفة أن الآخر لم يكن متقيا وهو الفاسق، ومما يدل على فسق أنه قال لا أقتلنك، ولا لو كان متقيا ما قال هذا الكلام. إذن دل على أن سبب النزاع الفسق والطاعة. نعم أحسن الله عليك. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. ثم إن المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته. حتى قال ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب والله أعلم، ولم يتقبل من هابيل. وكذا نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور في عن مجاهد أيضا، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، هذا خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيدا والله أعلم. يعني إذا أشكل عليك من هو القاتل تذكر القاف في قابيل والقاف في قاتل. أحسن الله عليك. يا وقت الأذان دخل وقت الأذان، طيب فنكمل بعد الأذان إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زيد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن تميم يعني بن مالك المقري قال سمعت أبا الدرداء يقول لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن مغيرة بن مسلم عن ميمون بن أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ،

يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك، قال فأتي من أنت منهم فكن منهم. قال فأخذ سلاحي. قال فإذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف رجائك على وجهك كي يبوى بإثمه وإثمك. رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به. ورواه أبو داود بن ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن الطريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه. قال أبو داود ولم يذكر المشعث منها في هذا الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مردوية حدثني محمد بن علي بن جحيم حدثنا أبو أحمد بن حازم حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كنا في جنازة حذيفة فسمع رجلا يقول سمعت هذا يقول في الناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلألي جنة فلئن دخل علي فلان لأقولنها بؤ بإثمي وإثمك فأكون كخير ابني آدم. وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قاله ابن جرير. وقال آخرون يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلط لأن صحيح من الرواية عنه خلافه. يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي قال بقتلك إياي وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك. وكذا رواه عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله. وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي فتبوى بهما جميعا. قلت وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديث لا أصل له ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديث يشبه هذا ولكن ليس به فقال حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن إبراهيم الأصبهاني حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصابر لا يمر بذنب إلا محاه. وهذا بهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيأخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفذت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها والله أعلم. توجيه لطيف، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يحتمل هذا المعنى، فصار فيه ثلاثة معاني. نعم كلها صحيح. أحسن الله عليك. وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله أني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك هو بمعنى قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك بإثمي وأما معنى وإثمك فهو إثمه يعني قتله، وذلك معصية الله عز وجل في أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله. هذا لفظه. ثم أورد على هذا سؤالا حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابل. على كل حال جواب ابن جرير أو إشكال ابن جرير ليس في محله، لأنه قد يقول نعم لا أحد يحمل ذنب آخر، لكن إذا كان للمقتول حق عند القاتل، طيب القاتل لا يملك الدينار والدرهم، ماذا نفعل الآن؟ طيب أخذ من حسناته وبقي للمقتول حق، ماذا يفعل؟ إذن يأخذ من ذنوبه ويطرحه عليه. هذا معنى كلام الحاصل الذي ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث، وإن كان في سنده ما قال لكن معناه صحيح. نعم، أحسن الله عليك. قال: ثم أورد سؤال على هذا السؤال الحاصل: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ وأجاب ما حاصله أن هابيل أخبره عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه من قاتله، بل يكف عنه يده طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزجر. ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس: صوفه بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر. أحسنت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله.